اللي بابا ما كانش يحلله السكنه اللي فيها. اللي باب الخال يكون جا قصدك على سجن التحكيمة يا بنتي. ماما وصحيح حضرتك عندك اوتوموبيل؟ طبعا طبعا طبعا اوتوموبيل ابو رجاله يا اخويا. ماما ما تصدقهاش يا استاذ. على كل حال يا ست هانم، اذا كنتم اغنيه بالشكل ده فما ينفعش بقى تكذبوا على الوزاره. وزاره؟ وزاره ايه؟ مش انت الصحفي؟ لا صحفي مين؟ ضمرك مقدمه فعلا تطلب اعانه لوزاره الشؤون وبعتوا لي ابعت حالتكم الاجتماعيه. I'm going to go to the hospital. يا ابن عطية، فيه واحدة هتندم في المدينة على ايدك يا ابو غدوان. نزل خدك احسان دي معاها تلات وزان ومشن زبل حمى هذا الحق الحق والمخارع. هنقدم دلوقتي موسيقى يا حضرات المستمعين، هنقدم دلوقتي موسيقى هتريح اعصابكم حالا، الحنها حلوة وانتيكة، هتريح اعصابكم حالا، الحنها حلوة وانتيكة يا حضرات المستمعين. من فرقة علي اسماعيل هنسمع قطعة موسيقية. بسأل وليه الأسئلة الصعبة دي؟ علشان الدنيا حارة يا هانم. فعلا لا هي مش سؤالة، هي نوع من الاستفهام. وتستفهم عن جوزي ليه؟ بس حن سياسك تتداخل في شؤون جوزي ليه؟ اقول لك يا فندم مالك انت، كان يعرف يعوم ولا ما يعرفش يعوم يا بارد؟ يا فندم بس روقي دمك شوية. روق دمي ازاي وانت هتعيش تنزل؟ ما هو يا فندم لها سبب. ايه هيكون السبب يعني؟ اقول لك يا هند هتقول ايه؟ بحكي لك حكري يا فندم. بس اسمعيني. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان جوزك عمل غص في المية انما كان دايع فيه قوي. ده اللي انت عايز تقول لي؟ لا يا فندم مش بس كده. ايه تاني يا فندم يا حكري؟ هقول لك يا هاني. قول وخلصني. يلا قول. بعد جوز حضرتك ما غطس في المية ها بقاله دلوقتي ساعة ما قابش تاني. موسيقى علي اسماعيل. شكرا والى ان نلتقي لكم اطيب المنى من طارق. Thank you.